علي مال هل كأنه هلال مال علي مال هل كأنه هلال وانا عدا حيران لوحدي وفي عيني سؤال مال علي مال هل كأنه هلال مال علي مال هل كأنه هلال وانا عدا حيران لوحدي وفي عيني سؤال مل على توبي قلت يا توبي مل على توبي قلت يا توبي قال لي سلام توبي خلفي وارتع في البستان قال لي سلام توبي خلفي وارتع في البستان وارتع في البستان مل علي مال برع من الرمان مل علي مال برع من الرمان قلب الأخضر سمع وراتب فوق الشمع التاني فوق الشمع قلبي الأخضر سمع وراتب فوق حبك انت حبك انت عامل لي بالناس. قلت انا عايزه احبك انت حبك انت عامل لي بالناس. من علي امان من علي اول من علي امان من علي اول. قلت انا عايزه حبك انت حبك انت عامل لي بالناس. قلت انا عايزه حبك انت حبك انت عامل لي بالناس. من علي امان من علي اول من علي مطولك يا ليل على قلب ما بيصحى ولا بك ما أطول ما أطولك يا ليل ما أطولك يا ليل مطولك يا ليل يا ليل يا يا يا ليل يا ليل. من علي من من علي انت انت عامل ايه بالمال. مل على عيني قلت يا عيني مل على عيني قلت يا عيني خلي سلامة عينك يا نورت المكان. قال لي سلامة عينك يا نورت المكان نورت المكان. من علي من شمع وراس الضوء السمعي ده.